الله على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراقي محمد عين الوجود طه الجليل نعمل حي الرزاقي ونقرز حلال من صغاها ونقول فهم اللغة هلت دمع رماقي المحبوب جوارح يسباها حبه في دواخل الحشا مزق مير صفاقي لا حول لي فما قضاها حي سيد البشر في قلبي يرصى محبته بيلا لي شامخ القدر ربي أمرنا بطاعته في الميزان وساعة الحشر قاع ندوزو في محبته هذا خير الهدى لمكي الحبيب طاقي من جاب القرآن والنباهة هذا هو من سرع الحضرة نعم الخلاقي وحماه بالجنود من سماها وعطاه الحاوض واللواء والتاج البراقي أمته هو طبيب داها كانت الكوان كونها لو عالم الغيوب لا كرسي لا لوح لا بيان لا فرقان نزل في الكتوب لا سما لا أرض لا مزان القحط فيها سائر العشوب صلى الله عليه قد ما مكتوب في الوراقي من آيات كل من قراها وعداد البرق والنجوم وضيو الخلاقي سبحان الخلاق من شاها وعداد الساكنين جملة في كل فاقي عد اللي يمشي على وطاها الحلا مرنقة والمحيلي لو هديتها بمعاني والفاض رايقة مرض التاريخ عامها واسمي بالمكي ولا بقى غير النسبة من شرافها يا مكوين الكوان كلي يوم السلاقي ما ننظر محنا ولا نراها بجاه الهاشمي العربي طيب الخلاقي وبجاه السلطة ومن قراها وسلامي للشياخ جملة في طرز مصاقي سمعاني والقاف من شهاقي.